من صوت ملهوف ده انت في بيتك وحنا مبروك، واهلا بيك من صوت ملهوف ده انت في وتمنيت تسعد بصلاه